فالزوجة ينبغي أن يكون حكيما كان الضابط يترتب عليه مشاكل وهم أقوى إلى غير المطلوب وأراد به التعديل وأراد به أن ترجع عن خطئها فإذا كان الضابط يخضي إلى خلاف ذلك وإلى سوء مزيد السوء وإلى مزيد المشاكل وإلى اتفاق الأمور فينبغي تركه عن فعله الحاصل أن الضابط رخصة رخصة به رب الله عز وجل للتأديب إذا دعت حاجة إليه بعد ما قدم عليه الرهبة والحج وليس من الأحسن وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا دائما لا فالأفضل يؤخر ولا يعجل إليه جمع بين النصوص.